فصل مفصل. بسم الله. وخذ ذكرات حب حبال. فصل مفصل مفصل منفصل. والسمع المستقل له منفصل للحس والعقل لما فصول له، وخصص الكتاب والحديث به، وفي الحديث المفرد فلا تنتبه، واعتبر الإجماع جل الناس القسم المفروض كالقياس، والأصل هي سقار الخطاب بعض من البعض والأسباب. فصل مخصص منفصل. المخصص المنفصل هل يذكر منفصل عن العام سمي منفصلا لانفصاله عن العام، معنى لا يذكر معه في كلام واحد. نعم. والسمع المستقل له منفصل. نعم. سمي المخصص إذا كان منفصل عن العام سمي مستقل عن العام يسمى منفصلة، سمي مستقل له منفصلة. وهو ينقسم إلى دليل حسي ودليل عقلي ودليل شرعي. الحس كيف تتي أكلها كل حين بإذن ربها، تدمر كل شيء بإذن ربها، تدمر كل شيء بإذن ربها، ريحات تدمر كل شيء، كل شيء صيغة عموم. لكن هذا يخصصه الحس بغير الجبال الأرض والجبال، هذا كلام الله تعالى، معناه هذا غير مرادي. كل شيء من غير الجبال والأرض بدليل الحس، كلام الله تعالى يتخلف، فلا بد أنه مرادي من غير ما بقي من مشاهد كجبال وكالأراضين ونحو ذلك. نعم نعم. وكيف ذاك كذاكم اللي مكة تجبى إليه ثمرات كل شيء، تجبى إليه ثمرات كل شيء حرم مكة، ومع ذلك نشاهد من الثمار ما لا يجي في مكة. نقول هذا غير مقصود بدليل الحس. نعم. لو أريد ما تخلف. نعم. والعقل هو العقل كيف لا إله إلا هو خالق كل شيء، كل شيء عام. وهذا يخص العقل بغير ذات الله تعالى وصفاته، ولا توز اطلقوا عليها شيء، بدليل قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فاستثناؤه من كل شيء دليل على شمول اللفظ له. نعم. وخصص الكتاب والحديث به، دعنا هو الكتاب ويخصص بالكتاب به أي الكتاب، خصص الكتاب والحديث به أي بالكتاب، يعني أن الكتاب يخصص الكتاب. ومن قوله تعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن لا تقروا، هي خصصت بالكتاب بآيات من كتاب الله تعالى. وولاة الأحمال أجلهن أن يرضى حملهم هي مواهبات وقرأ، والتي طلقت قبل الدخول وما لكم عليهم من عدة تحتدونها إذن ما ينوي لا تقرأ، ولا يئس من محيض من نسائكم إن ارتبتم بعدتهن لا تؤشهر ولا إلى ما حضر إذا ما ليس لا تقرأ، لهذه كلها خارجة من عموم المطلقات، خارجة بالكتاب يعني المخصص بالكتاب. نعم. أو الحديث انت خاص الكتاب والحديث، الحديث أيضا يخص بالكتاب من نظر قوله تعالى صلى الله عليه وسلم ما قطع من حي فهو ميت، ما قطع حام ما شرطية فهو ميت، هذا خاص بقوله تعالى ومن أصوافها وأبارها وأشعارها، لأن هذه طاهرة ولو قطعت من الحي، لأن هذا خارج من عمومي ما قطع من حي فهو ميت. نعم. لأنها تخصص سنة بالكتاب أو بالحديث المفرد، كذلك الكتاب والحديث وخاصصان بالحديث، وخاصص الكتاب بالحديث كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم لذكر مثل حظ الأنثيين أولادكم، هذا خص بأولاد الأنبياء، إنما عاش الأنبياء لأن الله ما تركنا وصدق، وحديث لا يلزم المسلم الكافر ولا الكافر المسلم كذلك. والحديث بالحديث، نعم، بما سقط السماء العشر، هذا خص هذا العشر ما سقط السماء يسقط بالكثير والقليل، خص بحديث ليس هناك دون خمسة وسق من صدقة. نعم. خصصه لأن أظن بيان، لأن بيان المرادي ما هو رفع هذا من ما يخطأ من ما يفترق فيه النسخ والتخصيص. نعم، لأنه النسخ رفع لما ثبت والتخصيص بيان للمراد بالثابت. نعم مطلقة حادة أو متواترة. نعم التخصيص بيانه. نعم تخصيص بيان هكذا بيانه ولذلك ورفعه يبين به الأقوى. بينما النسخ رفع وإبطال والضعيف لا يطيل بقوية، لابد أن يكون نسخ مساويا أو أقوى. نعم واعتبر الإجماع جل الناس. دعم جل الناس اعتبر التخصيص الإجماعي، لذلك من الواقع يوصيكم الله في أولادكم الذكر حول من حول الأنثيين، هاي خصصت الإجماعي بالرقيق بالكافر بالنص وبالعبد إجماعا أن لا يرثي الحرة الرق ما نعمل بالإجماع. والحقيقة تخصص بمستند الإجماعي لا يجب أين طلعوا عليه إجماع حجته في نفسه وفايته يغنينا عن البحث عن السند. نعم ويكال هذا مستند لأن الإجماع تخصص بيان والبيان لا يتأخر، الإجماع لا يكون إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم والتخصص لا يتأخر. نعم هو من باب الإجماع على التخصص، وفي الحقيقة من باب الإجماع ما هم باب التخصص بالإجماع، من باب الإجماع على التخصص. نعم القسمين مفهوم أي مفهوم موافقة والمخالفة يخصص بهما. المراد بذلك في مستند الإجماع. نعم بمستند الإجماع هم باب الإجماع على التخصص الإجماع على التخصص. نعم نعم بسم الله قسمين مفهوم مفهوم موافقة المخالفة يخصصان إجماعا يخصص بهما. مفهوم موافقة يقول مثلا في يقول مثلا تخصص مفهوم موافقة في لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، الواجد هنا الغني وليهم على مطله يحل عرضه من تقول مطلني وعقوبته أي حبسه بالدين حتى يقضي، هذا هو المرأة. نقول هذا يخصص بمفهوم قوله تعالى ولا تقل لهما أف. إذا كان لا يجوز أن يقال للوالدين أف معناه لا يجوز حبسهما بدين الولد، لأن يقول الغني هنا لي الواجد غير الأبي بدليل مفهوم قوله تعالى تقول لهما أف. نعم مفهوم المخالفة في 40 شاتا شاتا، هذا هنا عام مطلق سواء معلوفة أو سائمة. نقول مخصص بمفهوم قوله في الغالب السائمة الزكاة عندما يرى لا زكاة في المعلوفة. نعم القياس كانت يخصص به قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السارقة خصصت بقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. نعم الزاني والزاني فيجد كل واحد منهما تجلد، الزاني والزاني فيجد كل واحد منهما تجلد. الزانية عمومها خصصت بقوله تعالى وعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، لأن لا نصف فقط 50 جلدة. والزاني ذكى زاني عموم الزاني خصص بالقياس على الزانية على الأنثى معناه فعليه نصف ما على الحر قياسا على على على الزانية ما هو لا نصه بالقياس فقط. قائل العرف المقارن الخطابي يخصص عمومه معناه العرف الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما العرف المتأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخصص. في حديث راك معمر بن عبد الله الطعام والطعام مثل مثل يدا بيد، هذا خاص هنا بالشعير بدليل العرف قال وكان طعامنا يومئذ بالشعير، إذن لولا هذا العرف لحملنا العموم والطعام على الطعام كل ما طعم يوم منعه فيه التفاضل كما قال الشافعي. نعم وضع الضمير البعد والأسباب قعنا الضمير رجوع الضمير على البعض لا يخصصه بعض العام بعض أفراد العام كقوله تعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن ومسلمين لا تقولوا مما قالوا بعولتهن حق بردهن بعولتهن هنا هذا الضمير راجع عندي بعض المطلقات وهم الرجعيات وهن الرجعيات خاصة يلا نقول لما كان الضمير راجع عن الرجعيات يعني ذلك أن المراد بالمطلقات الرجعيات ويكون رجوع الضمير مخصصة فهم لكن الصحيح أن لا يخصص وأن تبقى المطلقات على عمومهن ويكون الضمير راجع عن البعض فقط نعم ضمير البعض والأسباب كذلك لا صورة السبب لا تخصص في العبارة بأم اللفظ لا تخصص السبب كذلك السارق والسارق حديث أبو داود عن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بير بضاعته وهي بير كانت في المدينة تلقى فيها الحياض ولحوم الكلاب والنسل قال يا رسول الله توضأ بير بضاعته أن يتوضأ بير بضاعته قال ماء طهور لا ينجسه شيء أن يتوضأ بير بضاعته وهي بير تلقى فيها الحياض الحياض جمع حيضة وهي الخرق التي تتخذها الحائض والنسل ولحوم الكلاب قال ما ولا يغيره شيء هل شيء هنا عام هل تقصروا على السبب على شيء مما ذكر خاصة بناء على قصر العام على سببه أو يبقى على عمومه شيء هنا أكرر نكراته وهذا هو الصحيح نعم لكن محل الخلاف محل هذا إذا لم يقم قليلا على التعميم أو تخصص وإلا يعملوا عليها التعميم كيف آية سارق والسارق فقطعوا أيديهما يختلف في السبب هذه الآية مثل هذه الآية قيل الرجل الذي سرق رداء صفوان بن أمية في المسجد وقيل المخزومية التي سرقت وقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها إذن إذا كانت السبب هو الرجل الذي سرق رداء صفوان بن أمية إذن السارق هنا وارد على سبب خاص عن رجل معين لكن قول السارقة قاينة على التعميم وإذا كان السبب هو المخزومية السارقة وارد على سبب خاص لكن السارق قاينة على التعميم أو قامت قاينة على تخصيص اتفاقة كيف ما رأتم أمية موافة نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح خالصا لكم دون المؤمنين خالصا لكم قاينة على هنا على أن العام هنا مقصور على سببه والعام هنا في قوله وافة نفسها للنبي صحيح أنا وما به قد خطب النبي تعميمه بالمذهب السني نعم نعم ذهبت إلى الدكان ورأيت فيه زحمة فقلت لن أشتري من هذا الدكان أبدا فكان حملا على ذلك هاي يسمى البساط هاي يسمى البساط مخصص لكن نيتي مخصص نيتي وخصص نية الحال في وقت يدس إنافة وساوت ومن بعد ذلك البساط إن شاء الله نعم قال الشيخ قال الله